لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد لبيك. فهي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم الاثنين 26 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة. منازل. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من البرنامج اليومي مناسك الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التنسيق عزام الحميضي وجمعان الجمعان، في التسجيلات الخارجية حمد العزاز ومحمد الفايز، في تنفيذ الفترة وليد بن عبد الرحمن النومان، تنفيذ البرنامج ناصر بن محمد السالم. هذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وتحية من إدارة الإعلام الجديد فيحان السبيعي، وكذلك من المخرج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. منازلك. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المشاعر المقدسة، وضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر المستشار والداعي في وزارة الشؤون الإسلامية. حياكم الله دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد بمتابعتكم، ونبدأ هذه الحلقة برسالتها كالمعتاد، وهو لقاء يجريه الزميل أحمد الشدي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء. منازلك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في زاويتكم اليومية من برنامج مناسك مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياك الله وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. اليوم حلقتنا في البرنامج المباشر مناسك الحج والمشاعر المقدسة، ففي كل سنة من العام يقصد الملايين من المسلمين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم، يقضون أياما معدودات طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، من حل في هذه المشاعر ينزل عليه شعور التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، فما أهمية ذلك، وأهمية أيضا تعظيم الحج وأيضا المشاعر المتعلقة بالحج؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم. لا شك أن هذه المواطن مواطن فاضلة، فقد قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فوصفه بأنه فيه البركة وجعل فيه الهدى. وحينئذ ينبغي بنا أن نعرف لهذا المكان فضيلته ومنزلته، ونتقرب لله عز وجل بالمحافظة عليه ليكون على أكمل الوجوه وأتمها. ومن أوجه هذه المعاني أن يكون الإنسان محافظا على نظافة الأمكنة التي يكون فيها، فإن النظافة معنى قد أمر به الشرع الحنيف، فقد ورد في عدد من النصوص الترغيب في هذا المعنى. قال تعالى: والله يحب المطهرين. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظيف يحب النظافة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف الدور وتنظيف المساجد. ومن المعاني في هذا أن يكون الإنسان محافظا على النظام العام، فإذا كان هناك طرق للذهاب وأخرى للإياب يحافظ هذا على هذا، لأنه يؤدي إلى انتظام حركة الناس ويؤدي إلى تمكن الناس من قضاء حوائجهم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأنظمة العامة التي تتعلق بوقت نزول الإنسان من سيارته أو وقت وقوفه ومكان الوقوف الذي يقف فيه في الطريق يحافظ على هذا. فالمحافظة على أنظمة المرور خصوصا في هذا البيت أو في هذه المواطن الشريفة قربة من القرب التي يتقرب بها لله عز وجل، يقف عند الإشارة الحمراء، لا يضيق على الآخرين في طرقاتهم، يسير فيما خصص له من الطريق، يتقرب بذلك لله جل وعلا. وهكذا أيضا في المحافظة على الأمور العامة، فلا يرفع الإنسان الصوت ولا يصخب في ألفاظه ولا يقول قول سخط يرسله إلى الآخرين، وإنما يتخلق بأخلاق عالية لتكون هذه المواطن لها احترامها وقدسيتها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى ذلك بجعله هذه المواطن مواطن حرم ويعظم فيها إثم من فعل المعصية، بل قد قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فبمجرد الإرادة يلحق به هذه العقوبة العظيمة. وهكذا أمر الله عز وجل بتأمين داخل هذا البيت، قال: ومن دخله كان آمنا. فكل فعل وكل قول ينبغي المحافظة فيه على شعائر هذه المواطن. ومن الأمور التي بدأنا نلحظها مما يتنافى مع هذه المعاني أن كثيرا من الناس يبتدئ بالتصوير وتسجيل الوقائع التي تقع في هذه المواطن، ومثل هذا ليس من الأمور المتوافقة مع الشرع لعدد من الأسباب. أولها أن الوارد لهذه المواطن من الناس ينبغي أن يكون مقصوده أن يعبد الله وأن يكون ذاكرا له سبحانه، لا أن يكون مقصوده الفرجة بحيث يتفرج هو ويجعل الآخرين يتفرجون على ما يشاهده. وهكذا أيضا من المعاني أن ذلك الذي يصور هذه الوقائع يسد الطرقات ولا يمكن الناس من الذهاب والإياب، فيكون من المؤذين لعباد الله. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم إن تصوير الحوادث والوقائع غير المرغوب فيها من نزاعات الناس ونحوها في هذه المواطن يسهل على كل من شاهد هذه المشاهد هذه الأفعال المخالفة للشرع، فتكون المخاصمة والملاسنة ورفع الصوت في هذه المواطن سهلة على النفوس لكونهم قد شاهدوها في هذه التسجيلات، وبحيث لم تصبح قلوبهم تأنف منها أو تنفر عنها. ولذلك ينبغي المحافظة على قدسية هذا البيت، فإذا كان قد نهي عن الصيد فيه من أجل المحافظة عليه، نهي عن قطع شوكه وقطع شجره، نهي كذلك عن التقاط اللقطة فيه للمحافظة على قدسية هذا المكان، فمن ثم ينبغي بنا أن نجعل لهذا المكان قدسية ولا نفعل فيه فعلا يؤدي إلى استسهال مكانة البيت في نفوس الناس. نعم، ربما بعضهم معالي الشيخ يأتي من مكان بعيد ولأول مرة ينزل في مكة المكرمة فيحاول أن يأخذ بعض الصور وغيرها ذكرا لهذه الزيارة؟ مقصود العبد عندما ورد إلى هذه المواطن أن يرضي الله وأن يحصل على الأجر الأخروي، فهذا هو المقصود الذي ينبغي بنا أن نشتغل به، فنترك الأعمال الأخرى التي تصرفنا عن المعنى الأسمى الذي قدمنا من أجله. ثم إن الحديث الذي ذكرته قبل قليل منصب عن على أولئك الذين يصورون المشاهد غير المرغوب فيها والتي تؤدي إلى استسهال مكانة هذه المشاعر في القلوب والنفوس. جميل معالي الشيخ، أشكركم على هذه الإطلالة وهذه الإضافة حول هذا الموضوع في هذه الزاوية، فشكر الله لكم. بارك الله فيك ووفقك الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلك الله من الهداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن نعود إلى الزملاء في الأستوديو ليواصلوا الحديث حول حلقة هذا اليوم، الحج والمشاعر المقدسة. شكرا للزميل أحمد بن عبد الله الشدي الذي أدار هذا الحوار مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، جزاهم الله خير. حياكم الله مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، حياكم الله دكتور عبد الرحمن. نبدأ المحور الأول في هذه الحلقة شيخ عبد الرحمن، الحديث عن المشاعر المقدسة. احنا يعني كثيرا خاصة في أيام الحج نسمع هذه الكلمة المشاعر المقدسة، فما مقصود بها وما هي المشاعر المقدسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. الحج فريضة من فرائض الإسلام وأحد أركان الإسلام الخمسة، ومما اختصت به هذه الشعيرة وهي شعيرة الحج أنها لا تجوز إلا في مكان محدد وفي زمن محدد، فالصلاة في كل مكان، والصيام يصوم الإنسان في أي مكان كان، والشهادتان ملازمتان للإنسان في كل وقته وكل حينه، غير والزكاة تجب عليه في ماله أيا كان مكانه، لكن الحج مرتبط بأماكن معينة في مكة المكرمة. ولذلك اكتسبت هذه الأماكن التي يؤدي فيها الحجاج حجهم وعمرتهم هذه القدسية العظيمة، وهي أنه لا يجوز أن يطاف ولا أن يسعى ولا أن يوقف إلا في هذه الأماكن المقدسة. أما ما يتعلق بالمشاعر، المشاعر ما هي المشاعر؟ هي الأماكن التي حددها الشارع الحكيم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعطاها إما صفة تعظيم في ذاتها أو لما يؤدى فيها من أفعال، سواء من أفعال الحج والعمرة أو من غيرها. والمشاعر كثيرة، ليست قليلة كما قد يخطر إلى بال الإنسان، لكنها يعني سنفصل في أنواعها، هي على نوعين. المشاعر منها مكة ومنها المدينة ومنها الكعبة، منها الصفا والمروة، وذلك الله عز وجل قال في كتابه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. والله عز وجل في القرآن الكريم قال عن الكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق، وفي صفة الحج في سورة البقرة يقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فسماه هنا مشعرا ثم سماه أيضا حراما، يعني أنه محرم بتحريم الله عز وجل له. و يعني هكذا سائر الأماكن التي ارتبطت بها هذه القدسية، يعني مثل رمي الجمار، هذا من المشاعر المقدسة التي ورد الأمر بتعظيمها في هذه الأماكن. بعض الأفعال أيضا تدخل في مثل هذا، مثل نحر الهدي، مثل الحلق، التقصير، كلها من الأعمال التي تدخل في عداد المشاعر المقدسة. لكن السؤال بما اكتسبت أو من أين اكتسبت هذا التعظيم؟ هل يحق لي ولك ولغيرنا أن يصف مكانا بأنه مقدس أو مكان أو مشعر؟ هذا الحقيقة أن المشاعر إنما اكتسبت هذه الصفة التي وردت عليها هي من الله عز وجل، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلمك أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يخبرنا عمر بهذا الفعل وهو أن التعظيم والتقديس وإعطاء هذه الأحجار والأماكن هذه القدسية إنما يكون عن طريق الله وعن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. يكتسب هذا التعظيم من بعض الأماكن التي أقسم الله عز وجل بها: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني مكة، والله عز وجل قال: وهذا البلد الأمين، حلف الله عز وجل بها ولا يقسم الله عز وجل إلا بعظيم. قد تكتسب أو تكتسب هذه الأماكن التعظيم بتحريم بعض الأعمال فيها لحرمة مكانها، كما سيأتي معنا فيما يتعلق بحرمة مكة وما حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله من فعله فيها. ليس شرطا في التعظيم أن تكون هناك حكمة، قد يعظم الله عز وجل أو يعظم رسوله صلى الله عليه وسلم بعض الأماكن بدون حكمة ظاهرة لنا، فلا عبرة بما قد ينسج في حيال بعض المواقع أو الأماكن من قصص وحكايات قد لا تكون صحيحة، أو قد تكون من نسج الخيال، أو قد تكون من أحد أخبار بني إسرائيل التي لا علاقة لها يعني بذات الأماكن. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة مهمة، وهو عن ربط التعظيم بذاته صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء رجل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما أراد الصحابة أن يبنوا على مسجده على قبره بيتا قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وقال في حديث آخر: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأنه وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أو غيره من الأنبياء لا يعطي هذا المكان حرمة ولا تعظيما، لأن الله عز وجل لم يعطيها هذه القدسية ولا هذا التحريم. أيضا هذا التعظيم لا يمكن أن يرد يعني إلى الأماكن إلا من خلال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المساجد معظمة، لكن التعظيم الوارد إنما ورد لثلاثة مساجد فقط، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالمساجد كلها لا يوجد مسجد في الدنيا يأخذ تفضيلا أو تقديسا أو تعظيما غير ما يستحقه بقية المساجد إلا هذه الثلاثة مساجد. هذا هو يعني من هنا اكتسبت هذه المشاعر المقدس المعظمة التقديس الذي جاءها عن طريق الله عز وجل وعن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف نعظم هذه المشاعر عموما، أو أي مكان ورد تعظيمه في الشريعة؟ هو الإجلال والتقدير الذي ينبعث من القلب، لا تعظيم مفتعل، يعني ويقترن به محبة وهيبة من الله عز وجل إذ عظم ذلك المكان. التعظيم هو إجلال المعظم وإظهار تميزه عن غيره، ولذلك قريش في الجاهلية كانوا يحرمون أن يسكن أحد في مكة لأنهم يرون عظمتها، يعظمون أن يبنوا فيها بيتا لأنهم يرون عظمتها وأنها مكان مقدس، كانوا يكونون بها نهارا فإذا جاء الليل خرجوا إلى الحل، ولا يستحلون الجنابة بمكة، فأذن لهم قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنوا في الحرم، إلى أن جاء دين الإسلام فأباح كثيرا مما كانت قريش قد جعلته في مكة من باب تعظيمها لهذا المكان. هذه في الحقيقة موجز يعني لما يتعلق بمسألة المشاعر ومن أعطاها هذا التعظيم وكيف يكون تعظيمها. نعم، أحسن عليكم دكتور عبد الرحمن. لأن نستأذنك في أن نستمع إلى الاستطلاع الأول في هذه الحلقة، وهي سؤال أو هو سؤال طرح على بعض الإخوة: ما هي مكانة مكة المكرمة في قلوب المسلمين؟ نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل منازل. مكانة الحرم أطهر بقعة على وجه الأرض، وهي مكانة عظيمة شرفها الله ورسوله والصحابة، فهي مطهرة عن الدنس والشرك. مكانة البلد الحرام أنها قبلة المسلمين وتهوي إليها الأفئدة، وأن الله عز وجل ذكرها في القرآن في أكثر من موضع، ومنها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويكفي فيها أن فيها ماء خير ماء زمزم، وهو شفاء للناس، وفيها مقام إبراهيم، ويكفي فيها أن الصلاة فيها 100,000 صلاة. مكانة البلد الحرام أطهر بقعة في العالم، والأجر مضاعف إن شاء الله، وكذلك الذنب مضاعف، والله يصلح الجميع إن شاء الله. عظم الله هذا البلد الحرام، هي قبلة المسلمين ومأوى أفئدة جميع المسلمين. وإبراهيم عليه السلام نادى للحج، والله سبحانه وتعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. مكانة البلد الحرام، مكة شرفها الله بأنها أعظم بلد، وهي قبلة المسلمين، ومن أعظم فضائلها أن الصلاة فيها تعدل 100,000 صلاة. منازل. شكرا للأخوة جميعا، الله يعطيهم العافية على هذا الاستطلاع، وشكرا لأجوبتهم الموفقة. دكتور عبد الرحمن، نعود إليكم. أنت ذكرت في معرض حديثك قبل قليل في المحور الأول عن أن هناك نوعين من نوع المشاعر، لعلنا نبدأ في هذه الأنواع. نعم، المشاعر المقدسة الحديث عنها يطول جدا، لكني سأختصر الحديث هنا في أن المشاعر المقدسة نوعين. النوع الأول مشاعر دائمة وحكمها دائم طيلة العام، وأمثلتها مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي وزمزم والصفا والمروة، فهذه مشاعر مقدسة يستمر تحريمها طيلة العام، بمعنى أن تعظيمها وما يقام فيها من عبادات مترتبة على هذا التعظيم مستمرة طيلة العام. النوع الثاني هو المشاعر المتعلقة بزمان، مثل المشاعر التي يؤدي المسلمون فيها الحج كمنى وعرفات ومزدلفة ورمي الجمار. لكن الحديث هنا عن المشاعر الدائمة. الحقيقة الحديث عن أسباب تعظيمها أو الأدلة على تعظيمها كثيرة، يعني أن الله عز وجل كما جاء في الحديث: إن الله حرم مكة وإني قد حرمت المدينة، حرمت ما بين لابتيها. عظم النبي صلى الله عليه وسلم زمزم وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم. عظم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا هذه البنية، يعني الكعبة. والله عز وجل ذكرها في كتابه، ويعني عظم بناءها وعظم العناية بها. كيف يكون تعظيم هذه المشاعر المقدسة، هذا النوع من المشاعر؟ الحقيقة تعظيم مكة وما ماثلها كالمدينة المنورة والمسجد الحرام والمسجد النبوي يكون يعني عن طريق عدة مسالك. المسلك الأول هو المسلك الشرعي، والمسلك الشرعي هو تعظيم مكة أو تعظيم هذه المشاعر باعتبار كل ما جاء في الشرع بخصوصها من أمر أو نهي أو وصف خاص، كمحبة مكة، كمراعاة خصائصها، كتطبيق الأوامر فيها. فمحبة مكة باعتبار أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبانها. فقد روى عبد الله بن عدي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فنحن نحب مكة لأنها أحب الأماكن إلى الله، نحب مكة، نعظم مكة، نقدس مكة لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويعظمها، وهي أحب البلاد إليه صلى الله عليه وسلم. مراعاة خصائصها باعتبار يعني تميزها عن غيرها من البلدان، كما جاء في الصحيحين أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوا، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لساعة من النهار، ألا وإنها ساعة هذه حرام، لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطة لها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه. فقال أحد الصحابة إلا الإذخر فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هذا من تعظيم مكة، هذا التعظيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. تطبيق الأوامر فيها من تعظيم الله عز وجل لها، كما يعني وأيضا من تعظيم ما عظمه الله عز وجل. أنت إذا كان عندك شخص تحبه ولله عز وجل مثل الأعلى، فتجد أنك طوعا منك تحب كل شيء يحبه هذا المحبوب الذي تحبه، وتعظم كل شيء يعظمه. كذلك الله عز وجل، نحن نحب الله عز وجل، ولأنه عظم هذه الأماكن نحن نعظمها، كما جاء في الحديث في الصحيحين والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هذا هو المسلك الأول والحديث فيه يطول. المسلك الثاني هو يقول العلماء المسلك العرفي، وهو تعظيم مكة والمشاعر، هو اعتبار كل ما جعله الناس من معاني التعظيم مما لم يرد في الشرع لمكة، بشرط أن لا يخالف يكون فيه مخالفة صريحة للنصوص. يعني يستدل في ذلك بما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج زمن الحديبية وسار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، يعني أنها يعني عجزت الناقة، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يقول العلماء في تفسير هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد موافقة الله عز وجل في تعظيم الحرمات، لأنه فهم عن الله عز وجل إبلاغ الإعذار إلى مكة، فأبقى عليهم لأنه علم ما أنهم سيدخلون في دين الله أفواجا. المسلك الثالث هو المسلك النظامي، فكما ذكر قبل قليل معالي الشيخ في مسألة احترام الأنظمة، احترام الأنظمة في كل مكان لكنها تكون في مكة أعظم، في المشاعر المقدسة أعظم. نعم أنت لا يجوز لك مخالفة أنظمة الطريق في كل مكان، لكن في مكة يكون الجرم أعظم ويكون الإثم أعظم. النظافة، محافظتك على النظافة في كل مكان واجبة وهي من تعاليم الإسلام، لكنها في مثل هذه المشاعر المقدسة، هذه الأماكن في مكة، تكون أعظم وأوجب على الإنسان من غيرها. عدم احترام الأنظمة، عدم مراعاة هذه التعليمات غير يعني يلام الإنسان عليه، وفي مكة أشد لوما. الإحسان إلى الناس، هذه من من من تعاليم الإسلام أن يحسن الإنسان إلى المسلمين جميعا في مكة، هذا البلد المبارك وهذه المشاعر، الإحسان إلى الناس يكون فيه أكثر أعظم أجرا لأمرين، لأن من باب يعني ما أعده الله عز وجل للمحسنين ولمن يحسن إلى الناس ويساعدهم، والأمر الثاني من باب تعظيم هذا المكان، أن لا يكون في هذا المكان رجل محتاج أو يحتاج إلى إحسان ولا يجد من يعينه عليه. هذه باختصار ما يتعلق بهذا النوع الأول من أنواع المشاعر، وهي المشاعر الدائمة. هذا الأمر طيلة العام، طيلة العام ينبغي أن تكون هذا التعظيم والتقدير. نعم، سنتطرق إن شاء الله النوع الثاني بعد قليل، لكن بعد أن نقف مع آيات الحلقة مع القارئ الشيخ علاء مزجاجي، ثم نقف مع تفسير الله لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصرح. منازلك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الآية الكريمة التي يذكر الله تعالى فيها شيئا من أعمال الحج، فقد ذكر فيها جل في علاه ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، فقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام اسم من أسماء مزدلفة، وهي من أعظم المنازل التي ينزلها الحجاج في حجهم، يذكرون الله تعالى ويعظمونه، ولذلك قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وإنما سماه مشعرا حراما لأن عرفة مشعر حلال، والمشعر اسم لما عظمه الله تعالى من الأماكن التي جعل الله تعالى سببا للتقرب إليه وطريقا لنيل الأجر والفوز بعطاياه جل في علاه. فعرفة مشعر حلال، والمزدلفة مشعر حرام، ومنى من المشاعر، وكذا الصفا والمروة من شعائر الله، وكذا الطواف بالبيت هو من أعظم المناسك، كل الأماكن التي أمر الحاج بالمجيء إليها والتعبد لله تعالى فيها هي من المشاعر التي يعظم الله جل وعلا. فالمشاعر جمع مشعر، وهو المكان الذي عظمه الله تعالى وجعله محلا للتعبد والطاعة. وإن الله تعالى قد جعل البيت الحرام قياما للناس يقصدونه بتعظيم الله عز وجل ويقصدونه بالتعبد لله تعالى فيه، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أي قصد هذه البقعة التي هي أول موضع عبد الله تعالى فيها في الأرض. إن الله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء ذاتا وحالا ومكانا وزمانا، ومما اصطفاه الله تعالى هذه البقعة المباركة، حيث جعلها مقصدا للناس من سالف الزمان. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. بوأ هذه البقعة المباركة لإبراهيم عليه السلام، وأمره بأن يؤذن في الناس بأن يأتوا إليها وأن يقصدوها، فكل من جاءها جاءها معظما لشعائر الله، معظما لحرمات الله، معظما للمشاعر التي أمر الله تعالى بتعظيمها. وأجل ما يتقرب إلى الله في تلك المشاعر أن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل. فاذكروا الله تعالى أيها المؤمنون في هذه المشاعر، واجتنبوا كل ما يصرفكم عن ذكره، فإن أعظم ما يقربكم إلى رحمته أن تشتغلوا بما أمركم به. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مناسك. شكرا لفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح الذي قدم تفسير لهذه الآيات التي سمعناها بصوت القارئ الشيخ على مزجاجي. دكتور عبد الرحمن عدليكم الله يحفظك، تحدثت قبل قليل في المحور الذي قبل عن النوع الأول من أنواع المشاعر، وذكرت أنه النوع الدائم، هل معنى ذلك أن النوع الثاني هناك مشاعر مؤقتة؟ نعم، هو ليس يعني بمقصودنا بالدائم يعوب المشاعر أن هناك مشاعر مؤقتة، ولكن أن هناك مشاعر ارتبط تعظيمها بزمن معين. فالنوع الثاني من المشاعر هي المشاعر المتعلقة بزمن، وأكبر مثال عليها هي المشاعر المقدسة في مكة، منى وعرفات ومزدلفة ورمي الجمار. تعظيمها هو نفس تعظيم مكة من ناحية الحرمة وتحريم القتال فيها إذا كانت داخل الحرم، لكن هذا التعظيم الذي يرد فيها أو هذه الأفعال التي ترتبط بها إنما ارتبطت بها في وقت العبادة، وقت الحج. ولذلك أقول: من أين أخذت هذه المشاعر تعظيمها؟ أخذته من أن الله عز وجل عظمها بوجود هذه العبادات فيها. تصور أنك لو وقفت سنة كاملة في أي مكان في مكة ولم تقف في عرفات فإنه لا يعد لك حج. تصور أنك لو رميت مئات الأحجار بل آلاف الأحجار في غير ذلك الموضع من منى فإنه في وفي غير ذلك الزمان فإنه لا يقبل منك رمي هذه الجمار. اكتسبت هذه المشاعر العظمة والتقديس أنه وردت لها أحكام ليست يعني لم يشركها فيها أحد، وهو كتحريم البناء في هذه المشاعر، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منى مناخ من سبق، يعني أنه لا يجوز لأحد أن يبني فيها بيتا ولا أن يتملك، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. تعظيمها هو نفس ما ورد في مسألة يعني تعظيم النوع الأول من المشاعر وهي المشاعر الدائمة، لكن يعني هي ارتبطت بزمن لأنه عرف موضع من المشاعر المقدسة، لكن ما لم يكن وقوف الإنسان بعرفة في ذلك اليوم فلا حج له. كذلك أيضا لو جاء شخص بعد الحج وزار عرفة نقول هذا تعظيم وتقديس لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قدسها الله عز وجل وقدسها رسوله في هذا المكان في هذا الوقت. فذهاب الناس وترددهم عليها طيلة العام هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد تعظيمها لكن في أثناء أيام الحج. كذلك لا دعاء مستجاب في عرفة الذين في غير يوم عرفة وليلة العيد، فالذين يذهبون إلى عرفة في كل عام ويصعدون الجبل ويدعون، هذا من أين جاءوا بهذا التقديس وهذا التعظيم؟ لا صحة لزيارتها في أوقات العام الذين يتداول يعني يستمرون، وذلك تكلمنا قبل قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا ما يتعلق بمسألة يعني النوع الثاني من أنواع المشاعر وهو المشاعر المتعلقة بزمن. نستمرك في أخذ الاستطلاع الثاني والأخير في هذه الحلقة ثم نعود إليكم إن شاء الله. السؤال: ماذا تعرف عن المشاعر المقدسة؟ نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل. المشاعر المقدسة هي في الحج أن يقيم الناس في منى ثم يذهبوا إلى مشعر عرفة في اليوم التاسع وهو الأهم في من أركان الحج، وبعد ذلك يذهبوا إلى مزدلفة ثم إلى مشعر اللي هي رمي الجمرات. نعرف عن المشاعر المقدسة أنها في مكة المكرمة، ومنها الميقات، ومنها منى وعرفة والطواف حول بيت الله الحرام والسعي بين الصفا والمروة، هذه المشاعر المقدسة، والمبيت في منى ثلاثة أيام، ويوم عرفة يوم عظيم وهو من المشاعر المقدسة والذي هو أفضل الأيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه في الدعاء. المشاعر المقدسة اللي هي مكة المكرمة وثم وعرفات ومنى ومزدلفة والميقات وكل شيء يتعلق بالحج أو العمرة. المشاعر المقدسة هي الأماكن التي تربط الناس بالماضي وتربطهم بدينهم وتربطهم بالله عز وجل، لأن فيها ذكريات عظيمة لأنبياء الله عز وجل ابتداء ثم للسلف الصالح ومن بعدهم، فالجميع قد وقفوا فيها ومروا عليها ودعوا ولبوا وطافوا وسعوا ووقفوا، فهذه مشاعر تربط الإنسان بأصل هذا الدين العظيم. منازل. شكرا للإخوان، جزاهم الله خير، الله يعطيهم العافية. نعود إليكم دكتور عبد الرحمن، أنت حدثت عن المشاعر المقدسة وعن تعظيمها ومن كذلك أكسبها هذا التعظيم والتقديس وعن أنواع المشاعر المقدسة، ولكن ماذا عن ثمرات هذا التعظيم يا شيخ عبد الرحمن؟ نعم، هذه مسألة مهمة، لأن الحديث عن التعظيم حديث يعني قد لا يستطيع، يعني لو استوفينا الحلقة كاملة لنذكر صور التعظيم لم نستطع أن نكملها، لكن ما هو الثمرة التي يستفيد منها المسلم إذا عظم هذه الأماكن؟ يستفيد المسلم من تعظيم هذه الأماكن أربعة أمور. الأمر الأول هو العمل بجميع ما جاءت فيه نصوص هذه البقعة، فإن من تعظيم مكة تحريمها والأمن لمن حل فيها وعمارتها بالطاعة والعبادة وغير ذلك من الخصائص ولذلك الله عز وجل يعني حينما يقول يعني أحد يقول العلماء كل ما أمر الله بزيارته أو بفعله أو بفعل يعني يوقع فيه فهو من شعائر الله، على الناس أن يعملوه وأن يتقربوا إلى الله عز وجل به. تعظيم يعني المشاعر هو من ثمراته أنه دليل على تقوى العبد، ولذلك الله عز وجل قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم هذه الحرمات هو دليل على من ثمراته تعظيم أوامر الباري سبحانه وتعالى. فكما أن مرد معنا قبل قليل في كلام عمر بن الخطاب يقول أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، فأنا استجبت لما أمر الله عز وجل بتعظيمه وأمر به رسوله فعظمته وأعطيته هذه المكانة. أيضا أنها تكسب هذه ثمرة مهمة، تكسب صاحبها التعظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة، يعني لا يسألونني أمرا فيه خير ولا صلاح ولا هدى، يعظمون فيها حرمات الله، يكون مقصدهم فيها تعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فمن ثمرة تعظيم حرمات الله أنها أكسبت المرء أن يعني هذه المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لا كما جاء في الحديث لا يزال الناس بخير ما عظموا هذه البنية، يعني ما دام الناس يعظمون الكعبة يعظمون المسجد الحرام فهم بخير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لا تقوم إلا ويأتي رجل ينقض الكعبة حجرا حجرا. تصور معي هذا المكان الذي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه في العام إلا في أيام شدة الزحام، سيأتي يوم يأتي رجل أفيحج وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أسود وكان رأسه كذا ينقض الحجر الكعبة حجرا حجرا. ذهب تعظيم هذا البيت وانطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عظموا هذه البنية. وبالمقابل الأمر الرابع أنها تكسب مخالف هذا التعظيم الإثم والعقوبة. أبغض الناس إلى الله كما جاء في الحديث ثلاثة ملحد في الحرم، ويقول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم. هذه ثمرات تعظيم المشاعر المقدسة عموما. جميل، أحسن الله إليكم شيخ عبد الرحمن. الحقيقة الوقت يمكن ما كان يسعفنا كثيرا، لكن وإن استطعت أن تختصر شيخ عبد الرحمن في أنت أشرت إلى بعض يعني صور التعظيم غير المشروع، مثلا مذهب عرفة في غير يوم التاسع من عرفة، هل في ذلك هل هناك صور أخرى أيضا تعظم يعني تعظيم غير مشروع؟ نعم، صور التعظيم غير المشروع كثيرة جدا، لكن من من من من أبرزها هو التبرع أو التعظيم فوق التعظيم المشروع. كمثل أقرب مثال على ذلك الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ويعني لمس الركن استلم الركن اليماني، فلا يجوز لي أن آتي إلى بقية الأركان الأخرى وأستلمها. التمسح بالحصى بالجدران الاغتسال أو اعتقاد أن ما ينزل من الكعبة من مطر أن فيه بركة أو نحو ذلك، اعتقاد التعظيم من تلقاء نفسه. ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى فقال يا رسول الله ما تركت أتيت من جبل طيء ما تركت واديا ولا جبلا إلا صعدته، يعني كل الجبال اللي مرت عليه صعدتها، فهل لي من حج؟ قال من وقف معنا ووقف مع ومر بعرفة فقد تم حجه. فربط التعظيم فقط والنسك فقط بهذين الموضعين. من أنواع يعني صور التعظيم أو التقديس غير المشروع هو يعني مسح الأبواب والحلقات، التمسح بالحجرة النبوية، اعتقاد بعض القداسة في أهل مكة. بعض الناس يأتي ويظن أن أهل مكة يعني فيهم عظمة وفيهم وينبغي أن يقدسون. لا علاقة بالأماكن المقدسة بمن حل فيها. اعتقاد بعض أن بعض الأفعال محرمة في في في مكة، كمثل من يدخل لا يمكن أن يخرج من المسجد الحرام إلا وهو يمشي بالخلف، اعتقاد أن ذلك يخالف تعظيم مكة أو تعظيم الكعبة. كل هذه من الأمور التي لم ترد عن الشارع وفيها إعطاء هذه الأماكن المقدسة صورا من صور التعظيم لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكر الصحابة على بعض الصحابة الذين صاروا يتتبعون المواضع التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، المواضع التي وقف فيها أو جلس أو صلى، ما لم يرد من ذلك أمر وأن أو نعلم أن ذلك المكان فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، فإنه لا يجوز لنا أن نعتقد في هذا المكان قدسية، ولا أنه ينبغي له التعظيم دون ما سواه من الأماكن. نعم، أحسن الله لكم دكتور عبد الرحمن، وبارك الله فيكم وفي علمكم. شكرا لكم فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن بن علي العسكر المستشار والداعي في وزارة الشؤون الإسلامية، جزاكم الله خير دكتور. وأنا كذلك أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن جميع الحجاج حجهم وعمرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم. هذه أطر التحية من فريق العمل في الإشراف العام طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التنسيق جمعان الجمعان وعزام الحماضي، في التسجيلات الخارجية محمد الفائز ومحمد العزاز، في تنفيذ الفترة زميل وليد بن عبد الرحمن النومان، تنفيذ البرنامج ناصر بن محمد السالم. هذه تحية محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وتحية مماثلة من عبد الرحمن بن فهد الخنفري، وأيضا من إدارة إعلام الجديد في حان السبيعي. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد. ها هي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل.